لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى، يعني المختصر لهذا الكتاب، قال: باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال: باب شيبه صلى الله عليه وسلم. فكما سبق، هذا الكتاب منعقد الكلام عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعده كتاب فضائل الصحابة، ولا يزال يتكلم هنا أو يذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في الأصل الأحاديث التي يبين من خلالها فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبوب الإمام النووي رحمه الله تعالى على ذلك بهذه التبويبات. قال: باب شيبه صلى الله عليه وسلم، يعني باب ما جاء في شيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيب رأسه ولحيته صلوات الله وسلامه عليه. قال عن ابن سيرين: قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم. وذكر حديثا آخر، قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته، قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ فقال: أبر النبل وأريشها. الحديث الأول، أنس رضي الله عنه يذكر فيه أو يجيب فيه سؤالا، فسئل أنس رضي الله عنه من ابن سيرين وهو واحد من تلامذته: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ والخضاب أو التخضيب هو الصبغ، هو الصبغ، يعني صبغ شعر الرأس أو اللحية، صبغ شعر الرأس أو اللحية. هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل صبغ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو لحيته؟ فقال: لم يبلغ الخضاب. أنس رضي الله عنه قال: لم يبلغ الخضاب، يعني ينفي أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب شعر رأسه أو لحيته. قال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض، كان في لحيته شعرات بيض، يعني قول أنس رضي الله عنه أو رأي أنس. أما هذه الشعرات قليلة جدا، جاء في بعض الروايات أن عدها 17 شعرة أو 20 شعرة، هذه شعرات قليلة لا يحتاج الأمر معها إلى التخضيب، ولذلك قال: لم يبلغ الخضاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حاجة إلى التخضيب. قال: كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ أكان أبو بكر يخضب، يعني طيب هل كان أبو بكر يصبغ أيضا؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم. كان أبو بكر، نعم، يخضب، كان يصبغ، نعم، بالحناء والكتم، يعني كان يصبغ بالحناء والكتم. وكأنه يشير إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، عن الصبغ بالسواد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي كحافة والد أبي بكر قال: اسبغوا هذا الشيب وجنبوه السواد. فكان أبو بكر رضي الله عنه يخضب بالحناء، الحناء والكتم، والكتم نبات في استعماله يشبه الحناء، يشبه الحناء، يعطي صفرة أو حمرة مثل الحناء. إذن خلاصة حديث أنس أن أنس رضي الله عنه ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبغ، أنه لم يستعمل الخضاب لأنه لم يكن له حاجة لذلك. لماذا؟ لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ظهر يعني الشيب فيه يعني بما يذكر، وإلا فهي إلا شعرات قليلة جدا كما جاء في بعض الروايات 17 شعرة أو 20 شعرة أو نحو ذلك. والحديث الآخر حديث أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير الراوي يعني عن أبي جحيفة بعض أصابعه على عنفقته. العنفقة هي ما هذا الموضع من الإنسان، وضع يده على عنفقته أو أصابعه على عنفقته. قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ يعني كم كان عمرك كم في هذا الوقت؟ فقال: أبر النبل وأريشها، يعني مرحلة صبا، مرحلة صبا، أبر النبل وأريشها. دي عادة يعني المرحلة في الصبا، الصبي هو اللي كلفوه بهذه المهام. فحديث أبي جحيفة هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيب في عنفقته صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يقول: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. فلو نظرنا إلى الحديثين كان الجمع يسيرا، لأنه لا تعارض في الحقيقة. لماذا؟ لأن أنس لم ينفي الشيب البتة، إنما قال كان في لحيته شعرات بيض، فتحمل هذه الشعرات على شعرات في عنفقته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جحيفة. لكن هل هذا الشيب، هذا الشيب كم كان قدره؟ هل ورد يعني في ذلك يعني شيء أكثر من ذلك أم لا؟ وكذلك مسألة التخضيب، مسألة التخضيب، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فهذه الأحاديث التي بين أيدينا بالنسبة لمسألة التخضيب، أولا أنس ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب صلى الله عليه وسلم، ينفي أنس. لكن هناك أحاديث أخرى وردت عند مسلم وعند غير مسلم فيها إثبات التخضيب، أو فيها من يثبت التخضيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه خضب صلى الله عليه وسلم وصبغ صلى الله عليه وسلم يعني لحيته أو رأسه صلى الله عليه وسلم، كمثلا كحديث ابن عمر، هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت لهم شعرات من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم، وهذا أيضا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم، حمرا نتيجة الصبغ، وهذا الصبغ كان كما تقول رضي الله عنها بالحناء والكتم، أو كما نقل الراوي عنها بالحناء والكتم. إذن فحديث ابن عمر وحديث أم سلمة يعني يثبت كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب وسبغ صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس وغيره في بعض الروايات الأخرى تنفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في مسألة التخضيب والصبغ للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يثبت منهم من ينفي، لكن في الحقيقة أقرب الأقوال كما رجح النووي رحمة الله عليه في صحيحه أو في شرحه لصحيح مسلم، قال: فالمختار أنه صلى الله عليه وسلم صنع في وقت وترك في أكثر الأوقات، صنع في وقت وترك في أكثر أو معظم الأوقات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل التخضيب هذا لكن قليلا، فعله قليلا، لكن أكثر الأوقات ما خضب، لأنه ما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيب يذكر. طب لماذا خضب إذا لم يكن عنده شيب يذكر؟ كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر ذلك في أمته، إنه مجرد وجود أي درجة شيب لا مانع من التخضيب، لا مانع من التخضيب معها. يقول الإمام النووي: فالمختار أنه صنع في وقت وترك في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق. كل واحد من الصحابة أخبر بما رأى وهو صادق، وهو صادق. هنا تأتي على الهامش مسألة، وهي: هل يجوز التخضيب لمن ليس له شيب، لمن ليس له شيب، ولو من باب الزينة مثلا، أو يعني الفعل ذلك أو فعل ذلك من باب موافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا الشيب، خالفوا اليهود والنصارى؟ أما بالنسبة للصبغ بلا شيب فالأقرب والله أعلم أنه لا بأس به ولا شيء فيه، لأن النهي وارد على السواد، على النهي وارد عن الصبغ بالسواد لما فيه من إيهام بغير حقيقة عمر الإنسان. أما القتم والحناء فلا بأس، حتى وإن لم يكن له شيب، حتى وإن لم يكن له شيب. كذلك من فعله كأنه يريد أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا الشيب أو نحو ذلك، فنقول لا بأس والله أعلم، ولا مانع يعني في ذلك. فإذا كان هو مباح في مسألة الشيب من باب إظهار هيبة وهيئة جميلة للمسلم مخالفة لليهود والنصارى الذين يتركون الشيب على هذه الهيئة التي ربما يعني تجعل من هيئة المسلم هيئة أدنى من هيئته لو خضب أو صبغ، والله أعلم. هذا بالنسبة للصبغ والتخضيب. أما الشيب فما قدر الشيب الذي كان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن الرواة من يثبت شيبا، ومن الرواة من ينفي الشيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة إنه الأقرب أن يقال الجمع بينهما، أن من أثبت فقد رأى شيبا يسيرا، اللي أثبت الشيب لم يحكي شيبا كثيرا زي أنس وزي أبي جحيفة رضي الله عنهم، إنه يقول في عنفقته وإنه سبع عشرة شعرة أو نحو ذلك. ومن نفى الشيب أراد أنه لم يكثر فيه ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، إلا نفى الشيب كأنه لم يعتبر الشعرات اللي هي المعدودة في لحيته صلى الله عليه وسلم أو في بعضها في رأسه كأنها غير موجودة، باعتبار الكثرة والأكثر والعموم أنه ليس فيه شيب، ولذلك نفى الشيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصح والأقرب للجمع بين من نفى الشيب وأثبت الشيب. يبقى خلاصة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيب، نعم، لكنه شعرات قليلة جدا في لحيته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أثبتها في رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال عن السائب يعني ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن أختي واجع، إن ابن أختي واجع. خالته رضي الله عنه السائب كان صغير يعني، فأخذته خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن ابن أختي واجع يعني مريض. قال فمسح رأسي، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ فشربت من وضوئه. بعد ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء اللي هو كان بيتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، الماء اللي هو كان بيتوضأ منه، اللي بياخد منه يعني، اللي كان بيتوضأ منه سلم، شرب منه هذا الصحابي رضي الله عنه وهو صغير يعني. قال ثم قمت خلف ظهره صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى خاتمه. وطبعا شرب منه تبركا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالطه، يأخذ منه، يأخذ من هذا الماء. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة، زر الحجلة. يقول الصحابي ثم قمت خلف ظهره، وكأنه هو صغير والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فهو قام ربما ويعني تحرك حول النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من يعني نزول ثوبه أو انحداره قليلا إلى خلف ظهره، رأى بسبب ذلك خاتم النبوة في أعلى كتف النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى الكتف. فرأى خاتم النبوة، يقول فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، بين يعني كتفيه يعني صح التعبير كده، تحت الأفة بشوية يعني، تحت قفى الإنسان بشوية كده نعم. قال مثل زر الحجلة، زر الحجلة، الزر يعني يقصد البيض، بيض الحجلة، والحجلة طائر يعرفونه العرب، والبيض بتاعه يعرفونه، فبيقول ان زي بيضة الحجلة كده، البيض بتاع الحجلة حجمها يعني قد الخاتم، حجمه قد بيضة الحجلة، بيضة الحجلة دي مش بيضة كبيرة، دي بيضة صغيرة، فلذلك الخاتم مش ضخم جدا، لا هو قليل. جاء في بعض يعني اخبار على ما اذكر والله اعلم، لا أقطع بذلك، لكن جاء في بعض الأخبار أنه بقدر دينار أو نحو ذلك، أو كلمة نحوها. فهذا الخاتم في بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، مثل بيض الطائر هذا الحجلة. جاء في رواية عند البخاري رحمه الله تعالى قال وكانت بضعة ناشزة، قال وكانت بضعة ناشزة، بضعة ناشزة يعني ان هي برزة، كانت برزة عن جسد النبي، مش برزة بروز طبعا يكون به كأنه عيب، انما هو المقصود انها ظهر عن جسده قليلا يعني، يعني لو صح كده التعبير والله اعلم، يعني زي ما يكون الواحد فينا جسمه كده فيه مثلا يعني حكة او نحو ذلك، فتبقى ظهرة عن جسمه كله او نحو ذلك، فهذا ظاهر في كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول النووي باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده، إثبات الخاتم في الحديث، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم النبوة وظاهر هذه الأحاديث التي فيها إثبات خاتم النبوة أنها فيها إشارة إلى أن هذا عام وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأنبياء جميعا كان لهم خاتم على هذا النحو، يعني كل نبي كان له خاتم يعني يدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وصفة هذا الخاتم أنه مثل زر الحجلة، ومحله من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تأييد الله عز وجل له، وقد أيده الله عز وجل بأسباب كثيرة وأحوال كثيرة، منها مسألة خاتم النبوة هذا. وذكر في السيرة أنه وهو صغير صلى الله عليه وسلم رأى هذا الخاتم، هذا الراهب اليهودي الذي ذكر في السيرة بالراهب النصراني ذكر في السيرة ببحيرة، أنه رأى هذا الخاتم أو أراد أن يستدل على ما يعني احتمل عنده، فجعل يفتش في جسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى هذا الخاتم، فقال لأبي طالب يعني ارجع بها بابن أخيك هذا فإنه نبي الزمان وإني أخشى عليه من اليهود والروم. ثم قال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه صلى الله عليه وسلم. باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وسنه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآذن ولا بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هنا يحكي أنس أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النووي يقول باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي زمن مبعثه ومدة عمره صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن، البائن يعني زائد الطول، زائد الطول، ولا بالقصير، لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، إذن كان هو بين هذا وذاك، ولذلك كما حكاه في حديث آخر تقدم قال: كان مقصدا، مقصدا يعني قصد بين الطول والإيش والقصر، وليس بالأبيض الأمهق. وأيضا سبق نبهنا على ذلك، الأبيض الأمهق هو الذي هو شديد البياض وهو غير مرغوب يعني في الناس عموما، فالبياض الشديد جدا كما يقول العلماء الذي يشبه الجص اللي هو اللي احنا بنقول عليه في زماننا دلوقتي الجير، بياض غير محبوب، لكن صلى الله عليه وسلم كان بياضه بياض بحمرة، نعم، أو يميل إلى درجة سمرة لكن بياض وليس سمرة، ولذلك قال: وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآذم، ولا بالآذم يعني الأسمر، ليس هذا ولا ذاك، نعم. قال: ولا بالجعد القطط ولا الصبط، يعني لا هو بالجعد شعره يعني ليس بالجعد اللي هو المدرج الممود، ولا بالصبط اللي هو الشعر السائل الذي يشبه شعر العاجم. قال: بعثه الله على رأس 40 سنة، يعني عمر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث كان صلوات الله وسلامه عليه عمره 40 سنة. قال: فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. قول أنس هنا: فأقام بمكة 10 سنين، فيه هناك اختلاف في هذه المدة، وهنا أنس يقول 10 سنين، وإن كان أكثر أهل السير والعلماء على والفقهاء وأهل الحديث على أنها كانت 13 سنة، ولذلك يحمل قول أنس على المدة الجهرية، وأنه ربما لم يسمع بالمدة السرية، أو أنه يقصد أقام بمكة 10 سنين يدعوهم جهرا، يدعوهم جهرا، فقد كانت قبلها 3 سنوات يدعو فيها سرا. قال وبالمدينة 10 سنين. قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة، على رأس 60 سنة، وهيأتي في الباب اللي بعده الكلام على السن، نرجئ إلى حين ما نأتي الباب الذي بعده. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وسبق الكلام عن مسألة الشيب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. ثم قال باب كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. باب كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. قال عن أنس بن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. باب كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. فأنس رضي الله عنه هنا يقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وهذا هو الذي عليه يعني جماهير أهل السير والعلماء وأهل الحديث، وإن كان ورد بعض الروايات فيها غير ذلك، فيها غير ذلك، يعني في رواية ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم قبض وهو في عمر 60 صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية أخرى في عمر 65 سنة، وفي رواية الروايات بقى الأكثر والأصح أنها 63 سنة. فهذه الروايات الأخرى إما أن تؤول، وإما أن يعني يقال بوهم الراوي. فأما التأويل فيحمل قول من قال يعني 60، كما في حديث ابن عباس في الباب السابق قال وتوفاه الله على رأس 60 سنة، يحمل هنا قول ابن عباس على أنه حكى العقود ربما، وليس تفصيل السنوات، العقود يعني 6 عقود عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، بيحكي عقود مش بيحكي سنوات، أو أنه رضي الله عنه لم يعني يضبط ذلك لصغر سنه أو نحو ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا روي عنه هو ابن عباس رضي الله عنه رواية 65، فبعض التابعين أيضا لما سمع كعروة قال وهم ابن عباس أو غفر الله له لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 أو كلمة نحوها. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من الأقوال والروايات أنه مات صلى الله عليه وسلم في عمر 63 سنة، إذ أنه بعث على رأس 40 ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر ومكث في المدينة 10 سنوات، فيكون مجموع ذلك كله 63 سنة. قال وأبو بكر وهو ابن 63 سنة، يعني توفي أو قبض أيضا أبو بكر، وعمر وهو ابن 63. وهذا التوافق القدري الكوني يعني هو يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى أن يقبض أرواح أصاحبيه كما كان نفس عمره، فكأن هذا إشارة للعالمين أن هذين الرجلين وافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في أمور ليس لهم فيها عمل وكهذا الأمر. فالأعمار هذه بقدرة الله وتقديره، ولا يدري الإنسان متى يموت، ومع ذلك الله عز وجل يقضي لهما من قضائه وتقديره ما يؤيد به عظيم موافقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهما مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نفس العمر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يذكر أنه مات في نفس اليوم، يوم الاثنين، وكان في نفس العمر 63 سنة. فهذا من تأييد الله عز وجل لهؤلاء أو لهذين الصحابيين الشيخين رضوان الله عليهما، خلافا للرافضة المجرمين الرافضين لذلك والطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقبح الله عز وجل الرافضة وقطع ألسنتهم بما يقوله. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، توفي وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث أيضا حديث عن عائشة رضي الله عنها يدل على أو يثبت هذا القول، وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم في سن 63 سنة. ثم قال: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وذا سبحان الله يعني يدل على إثبات مدة الدعوة في مكة أنها 13 سنة. وابن عباس رضي الله عنه لما حكى أنه مات في عمر 60، كأن هذا إن صح يعني حصل نوع من الوهم عنده رضي الله عنه. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. هذا الذي عليه يعني جماهير العلماء من المفسرين من أهل السير وأهل الحديث وعموم أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، يعني يدعو إلى الله عز وجل، وقد مكث قبلها 40 سنة، فهي موطنه صلوات الله وسلامه عليه، وبلده الذي ولد فيها وعاش فيها، وفارقها صلى الله عليه وسلم بعد مدة 53 سنة. فيها 13 سنة كانت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الوحي، ثم مكث في المدينة 10 سنوات. بعض العلماء بيحققوا أيام المدينة 10 سنوات وأيام أو شهور قليلة جدا. ثم قال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. نعم. قال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث جبير بن مطعم هنا أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، إلى آخر الحديث. بعض العلماء ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء غير التي وردت بها الأحاديث، هي من باب الأوصاف الحقيقة، وإلا فذكر يعني أحد أهل العلم يعني ذهب من يعني ذاكرة الآن الاسم لكنه ذكر في شرحه على سنن الترمذي ذكر أن للنبي صلى الله عليه وسلم، أظن أبو بكر بن العربي المالكي والله أعلم، فذكره في شرحه على سنن الترمذي في تحفة الأحواذ أظن حاجة شبه كذا، أن للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، أن للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، وهذا والله أعلم فيه نظر، فإن الأخبار الواردة بالأسماء لا تتجاوز أبدا إلى هذا الإيش العدد. وقد جاءت النصوص بهذه الأسماء، وجاء بعض العلماء بأسماء أخر من باب الأوصاف والله أعلم، من باب الأوصاف، وإلا بعضهم عد طه وياسين وكذا ونحو ذلك، عدها في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ شديد جدا يعني. أما قوله صلى الله عليه وسلم هنا أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، فاسمه صلى الله عليه وسلم الذي سماه أهله به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الاسم من توفيق الله عز وجل وهدايته لأهله، فقد هدى الله عز وجل أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاسم، وكان هذا الاسم نادرا في العرب، سبحان الله لم يكن هذا الاسم في العرب كثير، كان قليلا جدا. الإمام ابن القيم في زاد المعاد يذكر من تسموا باسم محمد في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بيذكر عدد نادر جدا قليل جدا، أنا لا يحضرني الآن يعني تحقيقه يعني، فلم يكن هذا الاسم معروفا مشهورا في العرب، لكن هدى الله عز وجل أهل النبي صلى الله عليه وسلم ووفقهم إلى اختيار هذا الاسم، وهو اسم كريم عظيم، إذ أن اسم محمد ومحمود عموما يقصد به الذي كثرت محامده، الذي كثرت محامده، وهذا من باب يعني الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم اسما ورسما وحقيقة، وإلا الناس ربما يسميهم يعني أهلهم يسمونهم بأسماء لا توافقهم، فقد يسمي الأهل من الولد ما يسمون فيخرج على عكس ما سموا، فيسمونه مثلا يعني يسمونه طيب ويخرج شريرا، يسمونه كريم ويخرج بخيلا ونحو ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو اسم على مسمى صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، أي كثير خصال الحمد صلوات الله وسلامه عليه. قوله وأنا الماحي صلى الله عليه وسلم، فسرها هو صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، أي يمحو الله عز وجل بي الكفر. قال بعض أهل العلم يمحو الله به الكفر من جزيرة العرب وبلاد العرب عموما، فيمحو الله به الكفر منها، كما حدث أن بلاد العرب جزيرة العرب والحمد لله من يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله لا يعني يعلوها الكفر بإذن الله تعالى. وقيل الماحي يمحو الله به الكفر، يمحو الله به الكفر العام في الدنيا كلها أو في أكثر الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما رأيت، فهذا هو محو للكفر في هذه البقاع، كما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. قال وأنا الحاشر، وفسرها قال الذي يحشر الناس على عقبي، يحشر الناس على عقبي، عقبي يعني زماني ويعني وقت نبوتي، أي أن الناس بعد نبوتي لا يأتيهم نبي آخر، هذا هو المقصود من عقبي، أي ليس هناك نبي بعدي، أنا العاق، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أي أنا الذي بعده يحشر الناس لا يأتيهم نبي، وكذلك أيضا هو العاقب أي الذي لا يعقبه نبي بعده، والحاشر أي الذي اقترب كذلك زمان بعثته من زمان يوم القيامة، من زمان يوم القيامة. وجاء في غير هذا الحديث بعض الأسماء الأخرى في أحاديث صحاح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم وأنا المقفى، وقال في حديث آخر قال وأنا نبي الملحمة، وقال في حديث آخر وأنا نبي الرحمة والتوبة. هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، المقفى، نبي الملحمة، نبي الرحمة، نبي التوبة، وهكذا. فالمقفى هو الذي لا يأتي بعده نبي، وهو آخر الأنبياء، وهو آخر الأنبياء. ونبي الرحمة ونبي التوبة هو الذي جاء بالتراحم والمغفرة صلوات الله وسلامه عليه، ونبي الملحمة الذي جاء بالقتال، نبي الملحمة الذي جاء بالقتال، يعني لأن الله عز وجل أباح له ولأمته قتال أهل الكفر على غير ما كان في الأنبياء السابقين، في أو في أكثر الأنبياء السابقين، فأباح له صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس جميعا حتى يسلموا حتى يؤمنوا، فهو نبي الملحمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون اقتصر على هذه الأسماء، مع أن له أسماء غيرها لأنها موجودة في الكتب السابقة، فصلوات الله وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم معه في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.